أما الآن مع مسك الختام وختام المسك مع كلمة لسماحة الدكتور السيد خليل طباطبائي نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه العواطف والمشاعر النبيلة تجاه السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها وإحياء ذكرها والفرح بولادتها ومشاركة أهل البيت في هذه الأفراح، لم يبق لي مجال للحديث إلا أنه للبركة أذكر بعض النقاط عن حياتها سلام الله عليها. ربما لا نجد من النساء بعد المعصومين بعد الزهراء سلام الله عليها من هي بمستوى السيدة زينب سلام الله عليها، فهي من فضليات النساء بعد المعصومين سلام الله عليهم. ويتجلى هذا المعنى في بداية حياتها في إخلاصها وملازمتها لأبيها ولأخويها، إذ أنها كانت المسؤولة عن بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة أمها الزهراء، وكان ذلك كما في بعض الكتب شرطها عند الزواج أن تبقى على علاقة مع بيت أبيها وأخويها، فكانت كأنها أم أبيها كما كانت أمها الزهراء أم أبيها. واشتراط أمير المؤمنين أن لا يمنعها عبد الله بن جعفر من الخروج مع أخيها الإمام الحسين إذا خرج من المدينة مدلول خاص أن لها دورا مرسوما لإحياء الدين، و لا تكمل ثورة الإمام الحسين عليه السلام إلا بدور السيدة زينب سلام الله عليها، وهو لعمري دور عظيم جدا، إذ أن الإمام الحسين أحيا سنة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى ذلك أنه أحيا سنن الأنبياء جميعا، والسيدة زينب سلام الله عليها أكملت ذلك الدور. وربما لولا مواقفها وجهادها وثباتها لما أمكن بالحصول على الانتصار المعنوي لثورة الإمام الحسين عليه السلام. كان الأمر بعد واقعة الطف حرجا إلى درجة أنه لا يمكن التصريح بالإمام المعصوم، وكانت السيدة زينب سلام الله عليها هي بحسب الظاهر موصات ومسؤولة عن العائلة وعن الأمة، ولكن الإمام الحقيقي طبعا كان زين العابدين سلام الله عليه، ولكن هو عن طريق عمته يوصل ما يريد من رسالة إلى الناس. طب هذا الموقف الكبير العظيم أن تكون مسؤولة عن المؤمنين عن الناس جميعا بتصديها وأن تحمي الإمام المعصوم من أن تتجه إليه أبصار الظالمين، ولذلك عهد لها الإمام الحسين سلام الله عليه. ومما يدل على عظم شأنها وكرامتها سلام الله عليها نلاحظ وصية الإمام الحسين لها في ليلة العاشر من المحرم، يقول لها: أخي اذكريني في صلاة الليل. الإمام المعصوم يطلب من أخته أن تذكره في صلاة الليل. لأنه يعلم أن صلاتها بتوجه وخشوع وخضوع وطاعة، وأنها كانت تحيي صلاة الليل. هذه في الواقع قدوة لنا، أن يكون التأكيد إلى هذه الدرجة ليس فقط على الواجبات بل على المستحبات والنوافل. وأن الإمام الحسين سلام الله عليه على عظم شأنه ومقامه يطلب من أخته أن تدعو له في صلاة الليل. ثم قول الإمام زين العابدين سلام الله عليه في حقها، والإمام لا يقول مبالغة، لا يقول إلا حقا، ليس في كلام المعصومين مبالغة، لأن المبالغة ليست حق، تصوير للحق ولكن هي زيادة عن الحق. المعصوم لا يبالغ فيما يقول، وحينما يقول لها عما أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، هذا معنى ذلك الله سبحانه وتعالى أعطاها علما جما، وهذا العلم ليس فقط عن طريق الدراسة والمطالعة، وإنما هو إلهام من الله سبحانه وتعالى كعلم الأوصياء وغيرهم. ثم خطبتها في الكوفة تدل على عظم شخصيتها، بل كما يقول البعض على امتلاكها للولاية التكوينية، لأنها أسيرة في جملة أسرى، والناس بالآلاف أحاطوا بالأسرى ويتفرجون على القتلى وعلى الرؤوس وعلى الناس ومشغولون بما يجري، ولكنها ما إن وقفت لتلقي خطبتها وأومأت إلى الناس بإشارة حتى ارتدت الأنفاس وسكن الناس ولم يسمع كلاما أبدا، وألقت خطبتها البليغة العظيمة المؤثرة، بحيث غيرت المجتمع الكوفي وقالت له بأن هذه الجريمة الكبرى لا يمكن أن تغتفر، مما أدى لكثير من الناس أن يبكون وينتحبون ويلطمون، وبعضهم كان يتعجب حتى أن الراوي يصفها كأنها تفرغ عن لسان أبيها. أبوها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، صاحب نهج البلاغة والفصاحة والعظمة، هي ابنته كأنها تفرغ عن لسان أبيها. وكان دورها في المدينة بعد رجوعهم عظيما جدا في إعلام الناس بعظم المأساة والحق المقطع المضيع بفاجعة الطف، ولذلك لم يتحملها الظالمون وأمروا بإخراجها من هناك. وهناك روايتين، رواية يقال أنه كان ذلك العام عام المجاعة سنة 65 هجرية، وجاء بها زوجها عبد الله بن جعفر إلى بعض بساتينه أطراف الشام، وتوفيت في هذا المكان الموجود حاليا. وفي رواية أنها ذهبت إلى مصر، وهنالك في مصر توفيت ولها مشهد، وهذا من خصوصياتها وعظم مقامها أن يكون لها مشهدان كبيران عظيمان، كل مدينة وكل بلد يفتخر بأنه يضم قبرها ومقامها. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق السيدة زينب سلام الله عليها، وبحق جدها وأبيها وأمها وأخويها والأئمة المعصومين من ذرية أخيها، أن يرزقنا من فضله خير الدنيا والآخرة. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا من الشيطان الرجيم. اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم اشف مرضانا بحق السيدة زينب سلام الله عليها. اللهم ارحم موتانا. اللهم اقضي حوائجنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم يسر مطالبنا. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم وكما جمعتنا في هذا الحفل على ذكرى السيدة زينب سلام الله عليها، فاجمعنا معهم يوم القيامة في أعلى عليين على سرر متقابلين مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.